بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله، طبعا قال هذا في الباب الذي بوب عليه، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك في الرجال. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، طبعا حلة سميت حلة باعتبار أنها ثوبان يحل أحدهما على الآخر، فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، يعني معناه لما أعطاه إياه ينتفع منها بإهداء أو ببيع ونحو ذلك. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، هذا درة أهل العراق، محمد بن عبد الله بن نمير كما قال فيه الإمام أحمد بن حنبل، وهو يروي عن أبيه عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، كلهم عن عبيد الله. وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك، أي بنحو الحديث الذي مر قبل قليل. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيراء، معنى يقيم أي أنه يعرضها للبيع، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، أي يدخل على الملوك ويصيب بعض الهدايا ونحو ذلك. فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، أي حلة من حرير، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. وهذه يعني فيها أن الإنسان لما يلتقي بأحد يلبس أفضل ما عنده من الثياب، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. هذا شك من الراوي، هل قال ولبستها يوم الجمعة أم فقط الجملة الأولى بتلقي الوفود؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة ابن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال: شققهما خمرا بين نسائك. إذن هو ثوب رجالي لكن يصلح أن يتحول إلى خمار تلبسه المرأة، والحرير للنساء حلال، حتى نتعلم كيف نستخدم الشيء المحرم، نستخدمه بطريقة تحل. قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت،

وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذن هذه المحرمات يصبر عليها الإنسان حتى يتلذذ بها يوم القيامة، ولذلك من صام عن المعاصي والنظر الحرام وحصن فرجه فإنه يفطر على هذه يوم القيامة ويكون له تمام النعيم، ومن قصر ووقع في المعاصي فإنه يحرم عن كثير من الخير الذي ادخره الله تعالى له. نسأل الله أن يعصمنا جميعا وأن يعصم المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.